بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الرابع، وموضوعه موضوع هذا القسم ما زال كلامه في شأن وحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه، فموضوعه في حكم القائل والحاكي لهذا الكلام وراويه وناقله عن غيره، وهو الوجه السادس من الوجوه التي يتكلم عنها المؤلف في هذه الفصول أو الصورة السادسة، وهي مجرد حكاية قول الطاعن الساب. وقال المصنف رحمه الله: تعتري حكمه هذا النوع من الناقلين الراوين للكلام في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، تعتري حكمه أربعة أحكام: الوجوب والندب والكراهة والتحريم. وعلى الأولين المعول، أي التعويل على الوجوب وعلى الندب في هذا الفصل، فالوجوب كون الحكاية للشهادة والإنكار والتنفير والتجريح للقائل الأصلي الأول أو إراده في كتاب للرد عليه والفتية بما يلزمه، و الاستحباب والندب في حكايته لتكثير الشهود على القائل، والتحريم في حكاية كلام المجان والسفهاء للتندر والتفكه، ولا محل للإباحة كما يصرح المصنف بذلك في هذا الفصل، فلا يحل للمسلم التمضمض بسوء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حرام لغير غرض شرعي. والكراهة التي يشير إليها المؤلف وذكرها في أول هذا الفصل لعلها من باب كراهة التحريم، فقد قسم الأحناف المكروه إلى قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. والكراهة عندهم مما هو كراهة تحريم كالبيع على بيع المسلم، يبتاع المسلم فيأتي غيره من يساوم ويسبقه إلى البيع، فهذا حرام بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق الأخ المسلم على أخيه: لا يخطب على خطبته ولا يسوم على سومه. وأما كراهة التنزيه فمثالها عندهم الوضوء من سؤر السباع. فهذه الأحكام سينص عليها المؤلف في هذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجه السادس: أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا له عن سواه، فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته، ويختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه: الوجوب والندب والكراهة والتحريم. الآثر لكلام غيره يعني الراوي له، فمن أعاد كلام غيره وحكاه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قذعا وشثما ينظر في حاله من حيث كيفية عرضه وحكايته وقوله، فقد يكون عرضه وذكره وإعادة هذا القول واجب كما تقدم بيانه للرد عليه، أو يكون من باب الشهادة على قائله بحيث يحكم عليه بما يلزمه من العقوبة. نعم. فإن كان أخبر به على وجه الشهادة والتعريف بقائله والإنكار والإعلام بقوله والتنفير منه والتجريح له، فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله. يحمد فاعله، يثنى عليه ويشكر، وهو جدير بأن يكون كذلك، لأنه إنما يحكيه لبيان حكم القائل الأصلي الذي هو تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام التافه. نعم. وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له والنقد على قائله والفتية بما يلزمه، وهذا منه ما يجب، أي هذا ما يجب من المسلم، أن المتعلم والعارف البين بالعلم وكتب أهله إذا وجد شيئا من مقالات السفهاء والسخفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يسكت عليه، بل ينبغي أن يرده ويدفعه، ولو كان بإعادة قولهم للشهادة عليهم ولإنزال العقوبة اللازمة بهم. نعم. ومنه ما يستحب بحسب حالات الحاكي لذلك والمحكي عنه، وقد يكون أقل من ذلك بحيث يكون على طريق على الاستحباب، على حكم من حيث الحكم أن يكون إعادة القول من باب الاستحباب للتنبيه إلى خطر هذا القول وتنبيه قائله إلى سوء صنيعه. نعم. فإن كان القائل ذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث أو يقطع بحكمه أو شهادته أو فتياه في الحقوق، وجب على سامعه الإشادة بما سمع منه. أي إذا كان الحاكي لهذا القول الشاتم فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ممن يتصدر للتعليم وتدريس أبناء المسلمين وتعليمهم ووعظ الناس و بيان شرع الله لهم، وصدر عنه مثل ذلك، فإنه جدير بأن يشاد بما سمع. والإشادة هنا المراد بها الإفشاء والإشاعة لا التنويه. يقال في العربية أشاد بالأمر، أي نوه به واستحسنه، لكن هنا الإشادة بمعنى الإفشاء والإشاعة وإعلام الناس بخطر ما يصنعه هذا المعلم أو الواعظ بحيث ينتبه الناس إلى سوء صنيعه. فالإشادة أو الفعل أشاد يقال في العربية أشاد به بما أو بما سمع، بمعنى نوه ورفع صوته بما سمع، ويقال أشاد لما سمع إذا كرهه ودمه وأراد إفشاءه لبيان خطر قائله. نعم. والتنفير للناس عنه والشهادة عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره وبيان كفره وفساد قوله بقطع ضرورة على عن المسلمين وقياما بحق سيد المرسلين. وكذلك إن كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان، فإن من هذه سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإجاب لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولحق شريعته. أي يجب في حق من يفعل من هؤلاء الناس مثل هذا العمل الشنيع التشهير بهم وإعلام الناس بخطرهم وتنبيههم إلى سوء صنيعهم، فهذا من باب الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته. نعم. وإن لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وحماية عرضه متعين، ونصرته على الأذى حيا وميتا مستحق على كل مؤمن. أي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم في كل الأحوال، سواء كان القائل والمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمعيب له المعيب له، سواء كان على خطر في مسؤولية التعليم والوعظ أو كان دون ذلك، فهو جدير بأن يرد عليه وينبه إلى سوء صنيعه. نعم. لكنه إذا قام بهذا من ظهر به الحق وفصلت به القضية وبان به الأمر سقط عن الباقي الفرض، وبقي الاستحباب في تكثير الشهادة عليه وعض التحذير منه. ومتى قام من أهل العلم من نبه إلى خطر هذا المتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، فإن الإعلام بذلك وحكاية القول لا ضرورة له من طرف الناس الآخرين، سقط عن الآخرين فعل ذلك، ولكن يستحب كما بين المؤلف هنا مدار الأمر في هذا الفصل وفي هذا الحكم على الوجوب والاستحباب، إنما الاستحباب لتكثير الشهادة، أن يكون هناك شهود عدول كثيرون يشهدون على القائل بأنه تفوه بذلك واعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه بمقاله. نعم. وقد أجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث، فكيف بمثل هذا؟ لفتة طيبة وجيدة من المصنف رحمه الله، وهو أنه يذكرنا ويذكر قارئي الشفاء وسامعيه من أن علماء الحديث حينما أرادوا أن ينخلوا الحديث ويبينوا صحيحه من فاسده وسقيمه وضعيفه تكلموا في الرواة، نقدوا الحديث سندا ومثنى، نقدوا سند الحديث بالكلام في المحدثين الذين يسوقون الحديث ويوردونه المحدثون الذين يتولون سرد الحديث رواية بعضهم عن بعض، تكلم فيهم علماء الحديث وفصلوا القول فيهم وبينوا من هو ثقة ومن هو أمين ومن هو إمام عادل ومن هو عدل ومن هو ضعيف ومن هو لين الحديث ومن هو يشك في روايته ويتهم بأنه يتزيد في كلامه، وحتى إنهم ذكروا من تضعف ذاكرته فينسى ويصبح يتحدث بخلاف ما كان يحفظه. فعلماء الحديث نقدوا سند الحديث ونقدوا متنه أيضا، بعد أن يفرغوا من سند الحديث ينقدون متنه أو العكس، يتولون نقد المتن نفسه، أي صح أن يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يتعارض مع القرآن أو لا، وهل هو مما يتفق وقيم الإسلام ومبادئه وأخلاقه أم لا. فعلماء الحديث تكلموا في الرجال وضعفوا من هو ضعيف ووثقوا من هو ثقة، كل ذلك وضعوه في كتب تعد بالمئات وتعد يعد الكتاب الواحد بعشرات المجلدات، كل ذلك بيانا لصحة الحديث وبيان الصحيح من الفاسد منه. فإذا كان الأمر كذلك في الحديث فمن باب أولى أن يعلم من يتقول في النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليه ويتهمه بما لا يصح من التهم. نعم. قد سئل أبو محمد بن أبي زيد عن الشاهد يسمع مثل هذا في حق الله تعالى، أيسعه أن لا يؤدي شهادته؟ قال: إن رجا نفاد الحكم بشهادته فليشهد. مراده بمحمد بن أبي زيد هو مالك الصغير القيرواني صاحب الرسالة وصاحب النوادر رحمه الله، وسئل رحمه الله عمن سمع الطعن في حق الله تعالى منفردا ليس معه شاهد آخر، هل يشهد أتجب عليه الشهادة؟ قال إن اعتقد تنفيذ الحكم بشهادته فليشهد على القائل. إذا كان شاهدا وحيدا ليس معه شاهد آخر يؤيد شهادته، فإنه إذا وثق من أن كلامه يقبل لدى الحاكم وينفذ في القائل المتهم للنبي صلى الله عليه وسلم العقوبة اللازمة من الأخذ بتأديبه وتعزيره وتوبيخه وغير ذلك، فإنه ينبغي أن يشهد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل بما شهد به ويرى الاستتابة والأدب فليشهد وليزمه ذلك. أيضا محمد بن أبي زيد الخيرواني رحمه الله يرى بأنه ويفتي بأنه لو كان الشاهد هذا يعني يعلم أن الحاكم الذي سيقضي في المسألة لا يقضي بالقتل بل يدعو القائل إلى الاستتابة أولا، فإنه ينبغي أن يشهد على هذا الطاعن ويبين أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين فلا أرى لها مدخلا في هذا الباب. إباحة أن يتكلم النبي يعني يتكلم الإنسان في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحل له، لا يراه المصنف له علاقة بهذا الباب. فقد ذكر المصنف في أول هذه الأحكام الأربعة لهذا الوجه السادس بما على ما نص على ما ذكرناه في أول هذا المجلس، وهو وجوب الإعلام وقول الإعلام بقول القائل المؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم، والندب لقوله بحيث يكثر الشهود عليه. وذكر المؤلف التحريم وهو ما تقدم معنا في الفصول السابقة، وهذا ما هو مضمون هذا البحث أيضا، أنه يحرم الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الكراهة التي بيناها في أول هذا المجلس، لكن المؤلف هنا لم يذكر ولم يعد من هذه الأحكام الإباحة وهو الجواز. فمعلوم أن حكم الشرع كما نص على ذلك العلماء أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب وإباحة حرام، ثم فرض وندب وإباحة حرام، فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. فهذه الصورة أو هذا الوجه ذكر المؤلف أنه يحكم فيه بالوجوب وبالندب والندب والاستحباب وبالتحريم والكراهة، ولم يذكر الإباحة، استبعد الإباحة لأنه لا يباح لأحد أن يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المقالات التي تحط من شأنه عليه الصلاة والسلام وهو خير من مشى على الأرض. نعم. فليس التفكه بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمضمض بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعي بمباح. لا يباح يعني حرام، لا يباح لأحد أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بما يحط من شأنه عليه الصلاة والسلام، فهو غير مباح غير مباح غير جائز. ذكر المؤلف هنا والتمضمض بسوء ذكره، ومعلوم أن المضمض للماء، وعبر المصنف هنا التمضمض بسوء الذكر وهو القول التافه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الاستعارة المكنية، شبه القول التافه بالماء ولم يذكره، وإنما ذكر وكنى عنه بما يدل عليه وهو التمضمض. فهذه القرينة الدالة على تشبيه سوء القول وسوء الذكر بالماء، وحذف هذا المشبه وكنى عنه بالتمضمض، فهي استعارة مكنية. وبين في هذه الاستعارة أنها يعني تنشأ ينشأ عنها ما يؤدي إلى تصوير المعنوي بالحس المادي، وهو من باب الاستعارة المكنية التخيلية، حيث يصور الشيء المعنوي بالشيء المادي الحسي. نعم. وأما للأغراض المتقدمة فمتردد بين الإيجاب والاستحباب. الأغراض المتقدمة أي ما تقدم بيانه من كون القائل يحكيه من أجل بيان سوء حال القائل والتنبيه على خطره وأذاه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنزال التأديب اللازم له وإعلام الناس بشره ووباله. والاستحباب كما تقدم هو لتكثير الشهود حتى يتأكد الخبر في القائل. نعم. قد حكى الله تعالى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الإنكار لقولهم والتحذير من كفرهم والوعيد عليه والرد عليهم بما تلاه الله علينا في محكم كتابه. يشير المؤلف هنا في لفتة لطيفة أخرى إلى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر بعض أقوال المفترين عليه وعلى أنبيائه ورسله وعلى دعوته دعوة الإسلام، ذكر مقالاتهم ورد عليها، لم يذكرها الله سبحانه وتعالى لمجرد الذكر فقط بل للرد عليها. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في نحو 5 مواضع في القرآن الكريم قول أهل الكفر في إنكار البعث ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لهم أن الظالم والكافر سيلقى العذاب الذي يستحقه في الآخرة. ورد الله عليهم في هذه المواضع، من ذلك قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال بعدها قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وفي موضع آخر يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويرد عليهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وفي موضع ثالث يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويرد عليهم بقوله قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي لعله قد وصلكم منه بعض العقوبة في هذه الدنيا وأدركتموها، وهي هزيمة المشركين في غزوة بدر ومن قتل لهم من الصناديد فيها. وفي قوله أيضا في موضع آخر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، رد الله عليهم بقوله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين إلى غير ذلك. بل حكى الله سبحانه وتعالى مقالة من كان قد جاء بعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عظم بال يريد أن يسخر من الإسلام ودعوته، وهو يقول إن هذا العظم البالي هل ترى يحييه الله ويبعثه عظما طريا وعظما قويا ومغطى بلحم طري؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليه في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بل ذكر كفر الكافرين وعقيدتهم الفاسدة بتأليه المسيح وتأليه العزير. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم وأمه إلا صديقة كان يأكلان الطعام، فهي فبين الله سبحانه وتعالى أنهما بشرين يأكلان ويحتاجان بعد الأكل والهضم إلى أن يقضي الحاجة البشرية، فهيهات أن يكون لهم نصيب من الألوهية. بل ذكر مقالة اليهود في قولهم جرأة على الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد عليهم ببيان شأنهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يورد أقوال الكافرين المعاندين في كتابه العزيز ويرد عليهم، فمن باب أولى أن يتكلم أهل العلم بإيراد مقالة السفهاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليها. نعم. وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على الوجوه المتقدمة، وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم. وإن كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسد. الحارث بن أسد هو الإمام المحاسبي المتوفى عام 243، عالم بالأصول والمعاملات وواعظ مبكن لشدة تأثيره في السامعين. أورد في كتابه الرعاية لحقوق الله عز وجل ردودا على المعتزلة، حكى أقوالهم ورد عليها. فالإمام أحمد رحمه الله لم يستحسن هذا، ورغب عن أن تذكر مقالة غير المسلم المعترض على الله سبحانه وتعالى وعلى دعوته ورسالته، لكنه أيضا هو الآخر احتاج إلى كما سيبين المؤلف احتاج إلى أن يرد مقالات الجهميين ويرد عليها. نعم. فقد صنع أحمد مثله في رده على الجهمية. الجهمية هم فرقة من الفرق الإسلامية، أصحاب جهم ابن صفوان، قالوا لا قدرة للعبد على التأثير والكسب، بل هو بمنزلة الجمادات، والجنة والنار يفنيان. وهذه دعوة زائفة يكذبها القرآن ويكذبها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة لم يعد ثمة موت، وأهل النار مستقرون فيها لا موت بعده، وأهل الجنة في جنة الله الواسعة لا موت لهم فيها. فالجنة والنار لا يفنيان في عقيدة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، ولكن الجهمية يخالفون ذلك وينسبون العمل إلى غير فاعله. فعندهم الإنسان عمله مخلوق لا يكسب هو من عمله شيئا، وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه قول بالجبر، فهم جبرية يقولون بأن الإنسان مسير، وعقيدة أهل السنة والجماعة إنما الإنسان مخير ومسير، فهو في علم الله سبحانه وتعالى عالم بأنه في هذه الحياة الدنيا بعد أن يبلغ سن التكليف سيعمل كيت وكيت وكيت، ويسجل هذا عليه. وقد يتوب منه ويصلح شأنه، وقد يظل على فساد الحال فيكون من أهل النار. فالعقوبة واجبة على هذا العمل الذي يعمله المسلم. حجة أهل السنة والجماعة في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي أوجدكم في هذه الحياة الدنيا، وأعمالكم محسوبة عليكم، فهي الله عليم بها قبل أن تفعلوها، ولكن الإنسان فعلها برغبته وبعمله هو، لا نيابة عنه من أحد. قال الله تعالى: وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، فهو مسؤول عما يفعله من الشر ومحاسب عليه. نعم. والقائلين بالمخلوق، القائلين بالمخلوق يحتمل أن القاضي عياض رحمه الله يقصد المعتزلة الذين يدعون خلق القرآن وأنه مخلوق كبقية المخلوقات، والمعلوم أن القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله قديم ليس محدث، والمخلوق محدث، فكلام الله صفة من صفاته القديمة وهو منزل. عبارة أهل السنة وتعبيرهم إنما هو القرآن منزل ليس مخلوقا، والمعتزلة خالفوا في ذلك وذكروا أن القرآن مخلوق، بل بلغ بهم حينما ولي الخلافة المأمون أنهم بطشوا بأهل السنة بعلماء أهل السنة والجماعة وألقوهم في السجون وعذبوهم وآذوهم، وصبر علماء أهل السنة والجماعة على ذلك ولم يخالفوا هذا المعتقد، وهو أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا ولا يحل وصفه بذلك، بل هو كلام الله المنزل على قلب نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة والمختتم بسورة الناس المجموع بين دفتي المصحف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. وهذه الوجوه الشائعة الحكاية عنها، فأما ذكرها على غير هذا من حكاية سبيل، هذه الوجوه الشائعة كما في بعض الكتب ذكر صاحب نسيم الرياض وعلي ملا القاري أنها السائغة، هذه الوجوه السائغة، هذه هي التي تسوغ، وهي هذه التي تبين حكمها من حيث وجوب وجوب الرد على القائل وإنزال العقوبة اللازمة به. نعم. فأما ذكرها على غير هذا من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغت والسمين ومضاحك المجان ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لا يعني، فكل هذا ممنوع. الأسمار جمع سمر، وهو السهر ليلة، ويجوز الإسمار على أساس أنه مصدر للفعل أسمر إسمارا، أي سهر ليلا. والطرف جمع طرفة، وهي الجيد من القول، والغث الهزيل، وضده السمين، وهما كنايتان عن القوي والضعيف والباطل والصحيح. نعم. وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض. ومضاحك المجان ما يضحك الماجنين وهم اللاهين الساخرين، والسخفاء جمع سخيف وهو ضعيف العقل والدين، ويلفظ أيضا في بعض النسخ السفهاء جمع سفيه وهو الجاهل خفيف العقل. والقيل والقال لفظان فعلان محكيان كما جاء في الحديث قيل وقال وكثرة السؤال، فمما كره الله لنا قيل وقال وكثرة السؤال، أي قيل وقال، قيل ببناء الفعل للمجهول الفعل الماضي وقال بالبناء للمعلوم، فهما مبنيان على الفتح محكيان في الكلام. ويجوز عند بعض أهل العلم أن يقال قيل وقيل وقال بالتنوين وبالحركات حركات الإعراب الثلاث بالنصب والضم والرفع على أساس أنهما مصدران. قال المصنف كل هذا ممنوع، أي ما تقدم بيانه من فعل المجان والتندر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحكايات القول السخيف في شأنه كل هذا حرام، ليس له وجه يبيحه أبدا. نعم. فما كان من قائله الحاكي له على غير قصد أو معرفة بمقدار ما حكاه، أو لم تكن عادته، أو لم يكن الكلام من البشاعة حيث هو ولم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه، زجر عن ذلك ونهي عن العودة إليه. يذكر المصنف رحمه الله عقوبة من يردد مثل هذا الكلام لا يقوله تهكما، وليس من شأنه أن يقول ذلك دائما، وإنما هو يقول قاله فلتة في موضع من المواضع ولا يقصد به شيئا من سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يزجر ويعني يعير ويوبخ بحيث لا يتكرر منه هذا الفعل. نعم. وإن قوم ببعض الأدب فهو مستوجب له، وإن تم تأديبه بجلده عقوبة له يحل ذلك ويجوز. نعم. وإن كان لفظه من البشاعة حيثه كان الأدب أشد، أي إذا كان القائل يعني يقول ذلك من باب الاستبشاع للنبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه فإن العقوبة تكون في حقه أشد. نعم. قد حكي أن رجلا سأل مالكا عمن يقول القرآن مخلوق، فقال مالك كافر فاقتلوه. الإمام مالك رحمه الله من سادات أهل السنة والجماعة، لا يقبل الدعوة المعتزلة من أن القرآن مخلوق، فحينما جاءه هذا ويقول له يسأله عمن يقول القرآن مخلوق، فأراد الإمام مالك رحمه الله أن يزجره وأن يوبخه توبيخا شديدا ويعلمه بسوء قوله، فقال كافر هذا فاقتلوه، وهو لا يريد قتله وإنما أراد بيان الخطر الذي هو عليه وزجرا له حتى يرتدع. نعم. فقال إنما حكيته عن غيري، فقال مالك إنما سمعناه منك. عذر الرجل بأنه يحكي مقالة الآخرين، قال له الإمام مالك نحن ما سمعناه منهم وإنما سمعناه منك، وهذا بيان جدير بأن وحجة قوية في حق هذا القائل ليعلم أنه حينما ينقله إنما هو من باب اللحن القول، في كما قال الله تعالى سبحانه وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، يظهر من الكلام ما يتمسكن به المرء أحيانا ويظهر نفسه على أنه لا يريد بذلك قصدا وإنما هو يريد أن يسمع الناس هذه المقالة، فذلك لا يخفى في شأنه. وعذر الرجل يعني فيما فعل لا شك أنه يعني غير جيد، ولكنه تفطن إليه الإمام و نبهه إلى أنه هو القائل، فهذه الدعوة جاءت من فيه لا من أفواه غيره ممن يقولونها. نعم. وهذا من مالك رحمه الله على طريق الزجر والتغليظ بدليل أنه لم ينفذ قتله، وإن اتهم هذا الحاكي فيما حكاه أنه اختلقه ونسبه إلى غيره، أو كانت تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، أو كان مولعا بمثله والاستخفاف له، أو التحفظ لمثله وطلبه ورواية أشعار هجوه صلى الله عليه وسلم وسبه، فحكم هذا كله حكم الساب نفسه، يؤاخذ بقوله ولا تنفعه نسبته إلى غيره فيبادر بقتله ويعجل إلى الهاوية أمه. إذا كان المتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو بمثل هذه المقالات التي تطعن في عقيدة الإسلام وتجرئ الناس على الله سبحانه وتعالى وعلى دعوته وأنبيائه ورسله، وكان يحتاج ذلك ويرغب فيه ويعرف عنه أنه يتوق إلى سماعه وإلى إسماعه للآخرين، فإنه يقتل ويعجل به كما قال المؤلف إلى الهاوية أمه، والهاوية المراد بها جهنم هنا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القارعة مبينا حال الكافرين، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، أي تلك الهاوية إنما هي نار جهنم البعيد المحرقة. وما أدراك ما هي، هذا سؤال لتنبيه القارئ للقرآن وسامعه وتاليه وللمسلم أن تلك الأم الهاوية التي يهوي فيها هذا القائل إنما هي نار جهنم والعياذ بالله. وقد جاء في القرآن وما أدراك في مواضع، وجاء وما يدريك، ولكن ما جاء بلفظ الماضي ورد الجواب عنه كما هنا وما أدراك ما هي، قال الله تعالى بعدها مبينا جواب هذا السؤال فأم هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نعم. قد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في من حفظ شطر بيت مما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر. أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام 324 من كبار علماء الإسلام، ممن أبدع في التأليف والتصنيف في العلوم الإسلامية وعلم الحديث وعلوم اللغة، ويذكر أنه شد الرحال من العراق إلى الحرمين الشريفين، ثم عزم على العودة بعد أن فرغ من حجه، وحجز بعيرا في القافلة التي جاء معها، ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في المنام وفي حجرته والناس يدخلون عليه وهو يمنعه مانع أحد الحجاب من أن يدخل، فقال له لما تمنعني ودون الناس؟ قال وماذا تريد؟ قال أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الناس. قال أتريد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تسافر غدا؟ قال وما الأمر؟ قال لا، يعني الأولى بك أن تقيم هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز. فانتبه من نومه وأبى إلا أن يلتزم الحجاز في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صاحب القافلة بأنه تخلى عن فكرة عودته، فهو ممن اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره في تلك الأرض المباركة حفظها الله وسلمها من كل مكر وكيد وعدوان. وهو يقول بأن القائل ولو كان راويا لشعر أو يقول شعرا يشتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة الإسلام أو رب العزة، فإنه جدير بأن يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. نعم. قد ذكر بعض من ألف في الإجماع إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه وقراءته وتركه متى وجد دون محو. ورحم الله أسلافنا المتقين المتحرزين لدينهم، فقد أسقطوا من أحاديث المغازي والسير ما كان هذا سبيله وتركوا روايته. ذكر المصنف رحمه الله بأن علماء الإسلام حينما دونوا السير وصادفهم في أخبار السيرة بعض هجاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمهات المؤمنين ودعوة الإسلام، فلم يردوا تلك الأبيات والقصائد التي فيها هجو للنبي صلى الله عليه وسلم، فحكايتها تعد من باب الكفر والعياذ بالله. بل إن القاضي بل إن أبا عبيد بن القاسم بن سلام رحمه الله يذكر عنه أنه كان لا يعيد هجاء الهاجي من الشعراء، من كان يهجو قوما أو يهجو رجلا أو شخصا في بيت من الشعر واحتاج القاضي واحتاج أبو عبيد القاسم بن سلام إلى رواية ذاك البيت، لا يعيد اللفظ اسم المهجو، وإنما يعيد كلمة على بوزنه كقول القائل هاجيا بني خولة، كأن فعلة لم تملأ مواكبها دياركم ولم تخلع ولم تهبي. وأصل البيت للشاعر هو كأن خولة لم تملأ مواكبها، ولكن أبا عبيد القاسم بن سلام يرويه كأن فعلة، يعني على وزن خولة، وهو الفاء والعين واللام مما هو مستعمل في الميزان الصرفي، فعل وفاعل وأفعل وتفعل وانفعل واستفعل وفعل وفعل وفعل وفعال إلى آخره. نعم. إلا أشياء ذكروها يسيرة وغير مستشبعة على نحو الوجوه الأول ليروا نقمة الله من قائلها. مما رواه أهل السير من الشيء اليسير مما روي عن أهل الشرك في حق النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي لهب له حينما دعا قومه عند الصفا وخطب فيهم مبينا لهم دعوته التي بعثه الله بها، قال له أبو لهب عمه: لهذا جمعتنا؟ تبا لك. فحكى أهل السير هذه اللفظة لأنها وردت في القرآن، وبين وفي ذلك بيان للعقوبة التي أنزلها الله به، وهي الحكم عليه بأنه من أهل النار والعياذ بالله هو وامرأته، كما قال الله جل من قائل في سورة المثل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم. وهذا أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله قد تحرى فيما اضطر إلى استشهاد به من أهاجي أشعار العرب في كتبه، فكن عن اسم المهجوب بوزن اسمه استبراء لدينه وتحفظا من المشاركة في ذم أحد بروايته أو نشره، فكيف بما يتطرق إلى عرض سيد البشر صلى الله عليه وسلم. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم